وقال الشوكاني في نهي الاوتار: والحق وجوب ستر العوره، والحق وجوب ستر العوره في جميع الاوتار الا وقت قضاء الحاجه، الا وقت قضاء الحاجه واجواء الرجل الى اهله بما يعني، وعند الغسل وعن جميع الاشخاص، وان تحجب عن جميع الاشخاص الا الزوجه والاب، اذا الاجماع واقع على ان ستر العوره واجب. وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا، قال كثير من العلماء: هذه الايه دليل على وجوب ستر العوره، هذه الايه دليل على وجوب ستر العوره، لانه قال يواري وقال آخرون: بل هي للامتنان، قال: والراجح الأول، يعني لا مانع أن تكون للامتنان وأن تكون للوجوب. للامتنان امتن الله تبارك وتعالى على الناس بأن أنزل لهم ما يستر به عورتهم، الامتنان. نعم، وسخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. طيب لما أقول فيهما فاكهة ونخل ورمان، الآية دي تفيد العموم ولا لا تفيد العموم؟ ابن كثير في تفسيره يقول: لا تفيد العموم. ليه؟ قال: لأن النخل والرمان هو من نوع مخصوص في الجنة، ليس كما يشبه الذي في الدنيا، فليست تفيد العموم. لكن هل هي تفيد ولا لا تفيد؟ واحتج بالهدي الامتنان، احتج بالهدي الامتنان. لكن ابن كثير يعرف في هذا ولا يعرف؟ ليه؟ مين يخرج من لفظ الآية الامتنان؟ ابن كثير يقول: هي الامتنان فلا تفيد العموم. في الآية من تفيد العموم في فيهما ذات النفي. فاكهة نكرة ولا معرفة، والنخل والنكرة في سياق الإثبات في إيش؟ وقد أجمع العلماء على وجود ستر العورة عن أعين وهل يجب سترها في حال الخلوة ولا لا يجب؟ العورة يجب سترها في حال الخلوة ولا لا يجب؟ أو كل واحد يجب ولا لا يجب؟ ما؟ ولا لا يجب؟ مش كده؟

الله أكبر. Thank you.

ومن صلى بمغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح وسلم من عمد عنه ليس عليه عموما الرواد فإن كان ناسيا أو جاهلا صح ذكره المسجد إجماعا. حتى وإن كان عالما ذاكرا صحت صلاته من انفكاك الجهة ويكفي على قاعدة انفكاك الجهة ويكفي، لأن إحنا عندنا إيه؟ النهي إما أن يعود على زاد الفعل أو شرط أو ركن أو وصف ملازم، وصف ملازم يعني لا ينفك، أو يعود على وصف مجاور أو سميه غير ملازم أو سميه منفك. مين يجيب لنا مثال على الوصف الملازم والوصف غير الملازم؟ ماشي ملازم عيد يا أيها الذين آمنوا تقابل الصلاة وأنتم سكارى، مش كده؟ هل يمكن يتصور صلاة سكران بدون سكر؟ لا، إذا ده وصف ملازم لا أثناء الصلاة لا يفك عنه. هل يتصور ربا بدون زيادة؟ ها؟ لا يمكن كده؟ طيب وصف مطلق أيضا صوم العيد، صوم يومي العيد وصف ملازم، طيب وصف مطلق جميع أكثر المحرمات، أكثر المحرمات مفك، لا يقتل المسلم على خطبة أخيه، لا يتلقى الجلاء، البيع عند النداء الثاني والشراء، البيع في المسجد، أكثر المحرمات كلها غالبها مفك. وتيجي معانا قاعدة هل النهي يختلف ولا لا يختلف الفساد من السبت الجاي بتوسع اكثر من اللي احنا كنا بنقوله؟ ومن صلى بمغصوب او حرير عالما ذاكرا لم تصح، طبعا احنا قلنا قبل كده تفاصيل ابيض الناس في مساله هل النهي يختلف الفساد او لا، الظاهريه والحنابله، واوسع الناس الحنفيه. قال ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب ولا يعيد لأنه يحرم استعماله، ليس عنده إلا ثوب مصبوغ مغصوب، يصلي فيه ولا يصلي عريانا؟ يصلي فيه يجوب يجوب جزء ايه؟ جزء اللي بكتب الشيء. لا، هو عنده مقصود وغير مقصود. لا يا اخي، هو الان الثوب عنده مقصود. يصلي فيه ولا الصحيح انه لا يصلي فيه؟ الان ده حق ادمي ولا حق لله تبارك وتعالى؟ إذا لابد من رضاه، وصاحبه لا يرضى له أن يصلي فيه. إذا يصلي فيه ولا يصلي عريان؟ يصلي عريان. مش من حقه. مقصود يا جماعة. وصاحبه لا يرضى له أن يصلي فيه، وده مقصود مسلوب. لا تجوز له الصلاة. مش مالناش دعوة بمسألة إن هو لو صلى فيه تصح الصلاة ويأثم، لا. نتكلم عن ايه؟ الان عندي ثوب مغصوب الصحيح انه يصلي به ولا يصلي عريانا؟ الصحيح لو خيب يصلي عريانا هو صحيح. ها؟ هو نعم. ايه الفرق بقى بين انه يصلي عنده ثوب مغصوب وثوب حرير؟ فنقول له صلي في ثوب الحرير ولا تصلي في الثوب المغصوب، ليه؟ صحيح، حق الله تبارك وتعالى فيه المسامحة، وأما حقوق العباد فمجنع المشاحة فلابد فيها من الرضا كده،

في الرجال، لكن الرجل قول هو الرجال لا. إذا لا يجوز للرجل كما يقول المؤلف رحمه الله كل الإله جبت منسوج ومنور لباب وفضة لحديث أبي موسى صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والباب على ذكور أمته وأحل لما تشرك. ولبس ما كله أو غالبه حرير لذلك يعني الحديث ثالث ولحديث عمر بن عمرو الضعف لا تلبس الحرير فإنه الذي صار في الدنيا يلبسه في الآخرة. ولبس ما كله أو غالبه حرير يعني لو بقى حرير نصف الثوب على كلام المؤلف يجوز نصف. ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره. عندنا السدى اللي هي الخطوط الطولية الثوب الثوب ما ينسد ينسد ايه؟ طول وعرض فك كده وفك كده شوية يا جماعة. يبقى عندنا السدى الخطوط الطولية واللحمة الخطوط العرضية. يباح ما سد بالحرير وألحم بغيره لقول ابن عباس رضي الله عنهما المؤلف إنما نهي انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت. المصمت يعني ايه؟ ها؟ آه صحيح. يعني في خيوط الحرير مجتمعه مع بعضها خلاص؟ يعني خيوط الحرير كلها مجتمعه ايه؟ مع بعضها خلاص؟ نعم. قال والمصمت اما العلم خطوط مجرد خطوط وسدى الثوب فليس به بأس. إذا يصمت من كلام ابن عباس إن الحرير لو ألحم كله في بعضه مصمت ولم يبلغ أكثر الثوب فهو يجوز. خلاص؟ خلاص؟ وإن كان الحرير متفرق خطوط طولية فقط أو عرضية فقط وكانت غالب الثوب يجوز. على فهم مين؟ ابن عباس موجود يا جماعه كان في السنه اختلفوا مختلفين لبس الحرير اختلفوا لبس بعضهم قال يجوز لبس الثوب يصفه من حرير ولو كان مصمتا يعني مش سامح. المهم ان انا ما اقصدش ما اقصد ان اغلى الثوب من الحرير خلاص. وجد من الصحابه من قال بذلك قال ابن عباس خلاص. اثر ابن عباس رواه الطبراني والحاكم بإسناد صحيح وقال الحافظ وذكره. طيب النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المصمت، المصمت اللي هو يخوته ايه؟ مجتمعة. طيب لعبد الرحمن بن عوف والزبير العوف في ايه؟ في مقدار؟ لا لا رخص ابن عسل في مقدار أربعة أصابع مجتمعة فقط من الحرير الثوب. في مقدار أربعة أصابع مجتمعة فقط يعني تعمل بها جيش مجتمعة لكن متفرقة. ابن عباس يقول يجوز أن الثوب يصل إلى نصف حرير ويجوز أن يصل أغلبه حرير لكن متفرق وليس مصمت. طيب ابن عباس انفرد بهذا ولا خالفه غيره؟ خالفه غيره من الصحابة على أثر هذا. طبعا إذا اختلف الصحابة

فلا يقال ان احنا العمل بالاحتياط والعمل باحتياط تجديد ايوه احيانا لا فرق صحيح لان في يعني احيانا يجمعوا النهارده مساله مهمه القصور عن البحث وفهم الدليل يجعل المفتي يقول بالاحتياط وده خطا لم يستوفي المساله من جميع جوانبها فيحتار وهو لبقى التعسير والتشديد على عباد الله نعم أبو يحتار بعد يعني ما يستفرغ المجتهد وسعه في المسألة يتكافئ الأدلة ولا يتكافئ لما دومين دول مثلا مثلا لو جاف يقول خذ الاحتياط قال ويباح ما سد بالحرير وألحم بغيره لقول ابن عباس انما نهى عن الثوب المصمر اما العلم وصولة الثوب خطوط يعني والخطوط السورية فليس ليلا الحديث بقوله حرم نص الحرير والذهب على ذكور امتي وحل وحل اذا الترخيص في الحرير عموما بضروره واحد عنده ضروره ولو لبس اي ثياب خشنه او عاديه من بدعتنا دي تؤذيه في الحاله دي يجوز لهم يلبس حرير ويجوز اربعه اصابع بدون ضروره بدون ضروره اربعه اصابع سواء تخلوه خطوط طوليه او تخلوه خطوط عرضيه او تكشم بيهم الثوب بمقدار اربعه اصابع أو تجعلهم مجتمعين مع بعض في مكان واحد كالجيب مثلا وإن كان الحرير وغيره في الظهور سيان هذا بعضه على قد ما فيه حرير على قد ما فيه قطن مثلا قال في الكافي وإن استوي ففيه وجهان أحدهما وجهان في المزح أحدهما إباحته للخبر يعني الخبر مين؟ ابن عباس والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم وهو الأصل وهو الأصل إسناده جيد رواه الطبراني والحاكم في المستدرك ولم يعجبه أحد من أهل العلم. أخذ ابن عباس أخو ابن عباس يقول اللحظة لا يحسن لا مش طيب رواه أبو داود رواية أبو داود لم يضعف لكن دي رواية عند الطبراني ورواية عند الحاكم ها عندكم ضعيف ولا صحيح؟ طيب رواية الطبراني والحاكم صحيح رواية الطبراني والحاكم صحيح طيب المجلد الثاني بكرة ما أظنش إنه عنده غير بس كان كان الخميس الشيخ محمد عنده هنا درس يوم الخميس يا اما تتركونا الاسبوع اللي جاي ويبقى على التوقيت بتاعنا السبت والاثنين والثلاث والاربع عشان يبقى في درس هنا للشيخ احمد رجب يوم الخميس ف في يوم الخميس ولا مفيش لو مفيش يوم الخميس نشتغل يوم الخميس عشان من الاسبوع اللي جاي نخليها الاربع Thank you. خلاص دخلنا بقى من اول السبت اللي جاي. اللي يحضروا مهارة السبت اللي جاي يعني يحضروا معنا في اول الثاني ان شاء الله الاسبوع اللي جاي عشان مش هنعيد المجلد الثاني مرة ثانية. يبدأوا مع الجماعة اللي شغالين معهم الاول في المجلد الثاني يوم الاربعاء اللي جاي. هيبقى شغلنا يوم السبت الاصول ويوم الاثنين الواسطية ويوم الثلاث المجلد الاولاني في مرة ثانية ويوم الاربعاء المجلد الثاني. عشان ننهي الكتب اللي معانا. نقول هنشتغل في البخاري وروضة الناظر وزاد المعاء. لكن ومسلم. شكرا شباب يا اخويا المسلم ما غادلاش يعني ايه جبت يوم الاثنين مع العقيدة الوسطية يعني. العقيدة الوسطية بعد المغرب والمسلم غادلاش. جبت معنا يعني ان شاء الله. طبعا ما خدوش في ال الرجل العقيدة الوسطية يعني ممكن يشتغلوا فيها مثلا يخلوا الوقت الأجل لمسلم والوقت الأطول العقيدة الوسطية في المنطقة الوسطية. السبت ورقاء لورقاء وهم الاثنين مسلم والوسطية عشان ينتهوا يا جماعة بس. وهم الثلاث والأربع نور السبعية يوم الثلاث المجال الدولاني وهم الأربع المجلد. ما كنا عايزين نشرح لكم كتب كبيرة شوية لكن الأخوة قالوا لا نخلصوا الكتب اللي معانا الأول ودي فكرة يعني في حد ذاتها جيدة. نخلصوا الكتب اللي معانا. ها؟ لا مش من أول كم وقت؟ وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا. اليتامى هنا على وقت سبق ولا الآية؟ على وقت سابق ظل الآن. على وقت سابق وإلا فاليتيمة أصلا لا تزوج قبل البلوغ. أما غير اليتيمة يجوز إجبارها على النكاح قبل. أما اليتيمة فلا يجوز لوليها أن يزوجها قبل البلوغ إجبارا لا يجوز. لذلك كان الوصف في الآية وصف ثالث. ها؟ ها؟ مكانه. إنما هي الآية ليست اليتيمة. لا صحيح. الجماعة اللي بيطلعوهم على التلفزيون والكلوب والمسائل دي ناقصين عليها علميا. يعني ايه مقصد الاستعادة بمشاكل المسلمين؟ انا والله يكرمك وحياتك. ايه مقصد المطالب يعني؟ عائشة رضي الله عنها البخاري كان رجل تقول يتيمة في حجره فيريد ان يتزوجها لمهرها. عندها مال يعني؟ اولا بخبرك وجحى اولا بمحلك وفتح.